يقول هل ساق بالحجر حديث الجلالة بعد حديث القنفض لأنه كان يرجح أنها منه، كان يقصد القنفذ إيه لأنه جمع النجاسات في موطن واحد القنفذ والجلالة وهكذا. إن شاء الله الأربعاء وخميس وجمعة والسبت ما في درس، الأحد إن شاء الله يعني حتى الأحد إن شاء الله نبدأ في الزاد كتاب الطهارة ثم نسير إن شاء الله. يقول ولد الجلالة وبيض الدجاجة التي تأكل النجس له نفس الحكم؟ إيه نعم، كل ما يخرج من الجلالة من لبن أو بيض نفس الحكم. يقول لماذا سميت جلالة؟ أصل الجلاء النظافة والإزالة، إذا كانت نجاسة كأن تأتي البهيمة وتأكل هذه النجاسة حتى تزيلها. يقول هل تدخل حيوانات البحر في حكم الجلالة؟ إذا كانت هي غالب طعامها نعم، مثل لو جعلت في مصب نجاسات وتأكل منه نفس الحكم. يقول هل يجوز ركوب الدابة النجسة يعني مخرجها هل هو نجس؟ إيه نعم نجس، يعني لو مثلا خيل عندنا وغالب أكل النجاسات ما خرج من عرقه نجس. يقول في مقدمة الزاد ذكر المصنف كلمة المصطفين، هل هو بفتح الفاء أم بكسرها؟ الله يقول وإنهم عندنا لمن المصطفين، المصطفى إدارة تجمع وهو مجرور أو منصوب ما تقول مصطفين وإن تقول مصطفين لأن اسم مقصور. يقول إذا كانت الحيوانات تأكل أوساخ كثيرا هل يجوز أكلها؟ فرق بين الأوساخ وبين النجاسات، إذا تأكل أوساخ ما في بأس، يعني مثل تأكل بقايا البرتقال وبقايا التفاح ما في بأس، وإنما الإشكال وإنما الحكم في النجاسات. يقول هل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله يحرم أكله؟ نعم، الخمسة التي ذكرهم مسلم في البخاري ومسلم جميعا يحرم أكلها. استغفر الله يا رب. يقول إذا كان لا توجد أيام محددة في تطهير الجلالة فما الحكمة من إمساكها ثلاثة أيام؟ ما قلنا تمسك ثلاثة أيام، بعض الحيوانات النجاسة تتخلل في جسدها ما يكفيها ولا أسبوع، بعضها لو يومين، فإذا رأى الشخص أن رائحتها زالت كيف رائحتها زالت؟ تأخذ دجاجة تشم شعرها ما يخرج منها من عرق، إذا كان ما في نجاسة زالت خلاص انتهى وهكذا. يقول التي تأكل الورق هل تأخذ الجلالة؟ الورق أصله نبات، غالب الورق يؤخذ من شجر الصنوبر، فلو أكلته كانت تأكل نبات ما في بأس. يقول ذكر في الروض في الرحمن الرحيم إرادة الإنعام، البهوتي رحمه الله في الأسماء وصفات أشعري، وليس المراد بالرحمة إرادة الإنعام وإنما حقيقة الرحمة، فالرحمة معلومة. يعني مثلا الأشعرية الأشاعرة طريقهم دين الإسلام الذي بعث الله بمحمد، يصلون ويصومون لكن لا يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات ولم يأخذوا المنبع الصافي، فخرجت هذه الطائفة التي هي أقرب الطوائف إلى أهل السنة مع الزيدية. يقول هل الأشاعرة يدخلون في الفرق الناجية؟ مثل ما أخبر المصنف رحمه الله الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة. يقول هل يجوز تسمية بعض الطوائف المخالفة أهل السنة وذكر أنهم في النار؟ أصنافهم، فمن جحد وعذب الله الأسماء والصفات مثل الجهمية، فاتفق أهل السنة والجماعة على كفرهم وأنهم مخلدون في النار، لأن الله عز وجل يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهم ألحدوا في أسماء الله سبحانه وتعالى. يقول الفرق التي تدخل الإسلام ولم تصل إلى الكفر مثل من؟ مثل الأشاعرة. الماتوريدية، لكنها على ضلال. بعضهم يعين بعض الجماعات المعاصرة كالتبليغ وغيرها هل تدخل في 73؟ مثل ما أخبرناكم أهل السنة هذا ما عدا ليس من أهل السنة. يقول هل البيهقي والنووي وابن حزم وإن ابن حجر ليس من أهل السنة، وإذا أطلق عليهم أنهم شرع فهم من تبديع لهم؟ هذا ذكر أشخاص، والمصنف يذكر الطوائف ونحن في ذكر الطوائف وليس في ذكر الأشخاص. وهؤلاء إما كبار وأعلام ومجتهدون بحثوا عن الحق ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من الاجتهاد، ونرجو الله عز وجل يعفو عنهم وأن يرفع درجاتهم لخدمتهم للإسلام والمسلمين. لذلك في بعض النصوص يثبتون بعضها وأحيانا يؤولونها وأحيانا يفوضونها، فلم يسيروا على طريقة معينة، مما يدل على سعيهم الحثيث على اتباع النهج الصحيح، لكن لم يوفقوا لذلك رحمهم الله جميعا. يقول هل يجوز أن يطلق على بعض الفرق مثل الشاعر وتردي أنهم سنة في مقابل الرافضة والخوارج بمن يخالفونهم؟ لا، لا يطلق أهل السنة والجماعة إلا من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فقط. لو أنت اسمك خالد نسميك زيد، إذا قال لي والله عشان عندنا واحد اسمه جورج والثاني لا، اسمك زيد، جاء عندك أجنبي ولا أعجمي هو زيد، هذا أشعري أشعري، جاء مخالف جاء مخالف. يقول بعضهم إيش؟ بعضهم يجتهد في نقد طلبة العلم حتى يطع من ضمن الفرق الأخرى. مثل ما أخبرناكم سابقا الإنسان يحفظ لسانه عن الذي يسميه بعض الناس الآن جرح وتعديل وتفسيق وتبديع بالأعيان، لأن غالبا مصدر ذلك الهوى والعياذ بالله. الإنسان يحفظ نفسه من هذه الأمور ويجتهد في طلب العلم ومراجعة الأحاديث والمتون وما حفظه أفضل من الدخول في هذا الباب الذي لا ينتهي، الذي لا ينتهي إلا بظلمة القلب وفي النهاية الحسرة والندامة لأنه لم يقدم شيئا. يقول ليس أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة المفوضة؟ أبعد الفرق إلى أهل السنة والجماعة المفوضة، بل ذكر ابن قيم رحمه الله أنهم شر من المعطلة، للمعطل أثبت ثم عطل، هذا أصلا ما أثبت من البداية. يقول إذا الله يريد أن يستوي يستوي، طيب أثبت؟ لا ما أثبت. أما المعطل قال أثبت استواء ثم عطل حتى ما شبه الخلق، فهم شر الناس. يعني ولو مثلا قال شخص هل زيد جلس؟ قال نعم جلس وقام، لكنه مو بجلوس نفس جلوس البهائم. وشخص آخر قال جلس؟ قال لا تسألني جلس ما جلس لا تسألني عنه أبدا. هذا يعني إيش؟ يعني الغلو في احتقار صفات الله وعدم إثباتها والعياذ بالله.